أن تقحم الشريعة الرضاء متهمة بمشكلات وتبعات لم تنشئها أمة الإسلام وليست من بابتها، وإنما فجرتها نظم وممارسات أجنبية عن أمة الإسلام، ثم تريد هي من أمة الإسلام أن تفكر بعقلها لا بالعقل الإسلامي، وأن تحس بقلبها لا بالقلب الإسلامي. ولكي نعمق الولاء للإسلام والبراء فيه ونظم الوحدة التي تفصل الكثيرين عن ماضيهم ومجدهم الزاهر، والوقوف أمام كل نابذة تنبت في هذا الطريق الخضم المائل، ولئلا تقدم الأمة تنازلات فكرية أو عقيدية أو تعليمية غير مبررة ولا مفهومة، بل هي من نفس الحافز واضحة النشوز في مسار الصحوة الفكري ورفض التبعية والتقليد. إنه لأجل أن ندرك ذلك كله فلا بد لنا أن نضع الحقائق التالية نصب أعيننا. أولها أن عقيدتنا أيها المسلمون أساسها التوحيد لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهيهات هيهات أن يكون أي تجسيد عقدي سوى ذلك أرجح منه وأولى بالقبول. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثانيها أنه لا يمكن إدراك نظام إسلامي ناجح بين أفراده ومجتمعاته بعضها يسلب بعضا أو ينفر من بعض أو يكره الإسلام أو يرفض بعض تعاليمه في ساحات كثيرة أو قليلة. وثالثها أنه ينبغي لأي وحدة مشهودة أو تمازج مقترح في المصالح الشرعية أو في درج المفاسد أن يتفق في الوسيلة أو في الغاية وفق الحق والشريعة، وإن أي وحدة طرف أو أي هدف منشود فإنه يعتبر وهما مع هذا الخروج على المقررات الإسلامية والثوابت الشرعية. ورابعها أن التراجع والتقابل بين المسلمين إنما يجيء بالدرجة الأولى من داخل النفس قبل أن يجيء من ضغوط من سواهم. ولسنا أول أمة ابتليت وفرض الله عليها أن تثبت على دينها وتكافح لأجل أن تحيا عزيزة شماء. وخامسها أن تكون ثقافتنا المذاعة والمنشورة قائمة على التقريب بيننا لا على المباعدة، وعلى الرد إلى الفجر وعلى الاعتزاز إلى الارتداد، وعلى دعم القيم الدينية ورد الشبهات التي تثار حول أمة الإسلام ومناهجها، وعلى أن تكون دعوتها لإحياء وحدة المسلمين في أن تميت طيحات الجاهلية وأن تبرز العنوان الإسلامي وحده أساسا في النهضة البناءة والذكر السويم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمسلمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في مرقابك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا أردت بعبادك بدنا فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تثبت من الاعداء والحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت الله لا اله الا انت. انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا غيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم انت الله لا اله الا انت. انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا غيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم سقيا رحمه لا تسقيا حزن ولا بلاء ولا غرق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا تشفي به البلاد وتسقي به العباد ولتجعله بلاء للحاضر والبال برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.